يستجلب رحمته ويدفع عنا نقمته. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها المسلمون، ها هي ملحمة جديدة من ملاحم الإسلام قد بدأت، وها هي أمم الكفر جميعا على أمة الإسلام قد تداعت، وها هي الأحزاب من كل حدب وصوب قد تجمعت، وها هي تباشير النصر قد ظهرت، وها هي أنوار العزة قد بدت من جديد تبدو في الأفق لتشق ظلام الذل والهوان الذي طالما عاشت فيه أمة الإسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها المسلمون، إنها حرب جديدة على الإسلام قد أعلنها الأمريكيون وأذنابهم من أمم الكفر كلها. ظهر فيها النفاق، وبدا فيها نجم المنافقين، وبحمد الله عز وجل تبين حقيقة دين الله سبحانه وتعالى، وتبين للمسلمين جميعا حقيقة هذا الدين وضرورة الوقوف إلى جانب المسلمين ضد هؤلاء الكفار. إنها حرب صليبية جديدة يشنها الأمريكيون، فماذا نحن فاعلون؟ أريد أن أجعل هذه الكلمة حول مجموعة من الوقفات. أقف أولا حول طبيعة هذه الحرب وأبين معناها وحقيقتها، وبعد ذلك أنتقل إلى موقف المسلم من هذه الحرب الجديدة. ما هو الموقف الذي ينبغي أن تتخذه أيها الأخ المسلم من هذه الحرب التي دقت طبولها والتي تشنها أمم الكفر على بلاد أفغانستان، بل على بلاد الإسلام جميعا؟ أما طبيعة هذه الحرب فهي ظاهرة لكل ذي عينين، لا يمكن أبدا أن يختلف فيها اثنان، ولكننا مع ذلك سوف نبينها للذين ما زالوا يعيشون في الأوهام، والذين ما زالوا لم يعرفوا حقيقة ما يقع، والذين ما زالوا ضحية الإعلام الأمريكي والغربي والمتغرب. إنها حرب صليبية قد أعلنها زعيمهم ورئيسهم لما قال بلغة الإنجليزية This crusade, this new war on terrorism is going to take a long time. باللغة العربية، هذه الحرب الصليبية، هذه الحرب على الإرهاب سوف تدوم وقتا طويلا. اعتذر بعد ذلك وحاول أن يتنصل من هذه الكلمة، لأنه يعلم أنها فلتة لسان أظهرت مكنون قلبه، ولكن أن له أن يتنصل من شيء ظاهر باد للعيان. إنها حرب صليبية كما نشرتها كثير من وسائل الإعلام الأمريكية. فلنتأمل ما جاء في إحدى المجلات الأمريكية، وهي مجلة National Review، تحت عنوان إنها الحرب فلنغزهم في بلادهم. قال القائل في تلك الجريدة: ليس هذا أوان ترف البحث عن أماكن المتورطين بالعمليات الإرهابية. المسؤولون عن هذه العمليات هم كل من ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما سمع بالهجمات على نيويورك وواشنطن. لا نحتاج إلى تحقيقات مطولة أو أدلة جنائية ولا إلى تحالف دولي. أمتنا غزتها طائفة متطرفة مجرمة، علينا غزوهم في بلادهم وقتل قادتهم وإجبارهم على التحول إلى المسيحية، وإجبارهم على التحول إلى المسيحية. هذه هي الحرب الصليبية التي أعلنها هؤلاء. والذين أنكروا على الرئيس الأمريكي كونه ذكر مصطلح الحرب الصليبية لم ينكروا عليه من جهة أن الحرب لا ينبغي أن تكون ضد الإسلام، لكن أنكروا عليه لأن ذلك قد يثير مشاعر المسلمين. وبعضهم أنكر عليه لأن الحروب الصليبية هي حروب قد انتهت بهزيمة الصليبيين وبانتصار الإسلام والمسلمين، فقالوا ما كان للرئيس الأمريكي أن يستشهد بكلمة حرب صليبية مع أنها توحي إلى عموم الأمريكيين وعموم النصارى بالهزيمة، بدل أن توحي إليهم بالنصر الذي يحتاجون إلى الكلام عليه. وأيضا لما بدأت طبول الحرب تدق، تحرك باب الفاتيكان فقام بزيارة مجموعة من الدول المجاورة لأفغانستان ليحشد التأييد لهذه الحرب الصليبية الجديدة، فزار كازاخستان مثلا. وعندما كان في زيارتها أعلن رئيس تلك البلاد قائلا إن الكلمات لا تفي دعما للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، وهذا الذي سانده فيه باب الفاتيكان. أيها المسلمون، إنها حرب صليبية بكل المقاييس. ولتعلموا أن رؤساء أمريكا كانوا دائما وأبدا يسيرون وفق الأصولية الدينية البروتستانتية. حتى هذه المصطلحات